حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله في كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا تقرير من الله تبارك وتعالى أن من شاق الله ورسوله أو من شاق الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صار في شق وناحية والرسول صلى الله عليه وسلم في شق وناحية أخرى من بعد ما تبين له الهدى أي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني في فهم الكتاب والسنة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أيها الإخوة المسلمون إن المسلم يسأل ربه تبارك وتعالى في اليوم والليلة على الأقل 17 مرة في صلاة الفريضة أن يهديه الله الصراط المستقيم في قوله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم. وقد أمر الله جل وعلا بلزوم هذا الصراط وعدم اتباع الطرق والسبل دونه فقال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن مسعود رضي الله عنه خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم قال إن هذه السبل يعني التي على غير الكتاب والسنة على كل منها شيطان يدعو إليها. فصراط الله واحد وجماعة المسلمين جماعة واحدة وحزب الله المفلح وحزب الله الناجي حزب واحد لا أحزاب كثيرة. وهذا الحزب أيها الإخوة وتلك الجماعة المؤمنة وهذا الصراط المستقيم له معالم يعرفها المؤمنون ولعل نأخذ طرفا منها في هاتين الخطبتين إن شاء الله. فأول معالم منهج السلف الصالح وأعني بالسلف الصالح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان من بعدهم والعلماء الذين ساروا على دربهم. لا أعني بهم جماعة معينة ولا حزبا معينا إنما أعني به قوم التزموا هذا السبيل وذلك المنهج المبارك الذي أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأول معالم هذا المنهج منهج السلف الصالح وأهل السنة والجماعة أنه منهج قائم على الاتباع إلى الابتداع. هذا المنهج أول معالمه أنه يقوم على الاتباع ونبذ الابتداع في الدين. وأول سبيل لذلك يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تعلم سنته صلى الله عليه وسلم. ولذا كل من ادعى طريقة السلف ومنهج السلف الصالح ومنهج السلف الصالح ولم يعرف كتب السلف دراسة ولا تدريسا ولا تواص وصبر على الأذى في سبيلها فهو كاذب في هذا الادعاء. بل لا بد أن يتعلم منهج السلف أولا ثم يعمل به في نفسه، كما قال علي رضي الله عنه: العلم يهتف بالعمل فإن تبعه وإلا ارتحل. وقال الله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهذا المنهج قائم على العلم واليقين أنك على الحق. فأول خطوة أن تعلم هذا المنهج وأن لك أن تعرفه وأنت لم تدرسه ولم تعرف السبيل إلى ذلك، ثم العمل به، ثم الدعوة إليه والتواصي به والصبر على الأذى في سبيله. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا يكفي أن تعرف الحق، بل لا بد أن تلتزمه في نفسك وتدعو الناس إليه وتتواصى به. واعلم أن الطريق شاق وصعب، فلا بد أن تصبر ولو كلفك روحك ودمك، بل لو كلفك حياتك ومالك وكل ما تملك من أجل نصرة هذا الدين فليس بالشيء الكثير. فأول معلم الاتباع للابتداع، وهذا مجالاته كثيرة: الاتباع في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي التنسك والتعبد لله تعالى. وهذا ما أمر الله به في كتابه وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فطريق الهداية ليس إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالهداية في اتباع طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كل السبل إلى الله مغلقة إلا سبيله صلى الله عليه وآله وسلم. لا بد أن تكون في عبادتك على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما فارق بعض الصحابة وكانوا من أحد أصحابه إليه، بل من علماء الصحابة، لما فارقوا ذلك في بعض الأمور شدد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح أن معاذ رضي الله عنه صلى بالناس بسورة البقرة فأطال على الناس صلاة العشاء الآخرة، وكان فيهم أعرابي ينضح على ناضح له، فانفتل الرجل من الصلاة خرج من الصلاة من خلف معاذ. فلما علم معاذ ذلك قال: إنه منافق. فرفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعد أن استدعى معاذا: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ من أم فليخفف، فإن الناس فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. فالواجب على المؤمن في عبادته أن يلزم طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يكون في غلو ولا تفريط. فالاتباع يكون بترك الغلو في الدين وبترك التفريط في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق وسط بين طائفتين: قوم غالوا وقوم جفوا. ولذلك نهانا الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته عن الغلو في الدين. قال سبحانه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فلا يجوز الغلو في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن الغلو سبيل الهلاك: إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال العلماء: الغلو هو الزيادة عن الحد المشروع. الزيادة عن الحد المشروع حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يؤدي إلى الهلاك، وذلك بالانقطاع عن عبادة الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين من حديث عائشة وأنس رضي الله تعالى عنهما أن ثلاثة رهط، أي ثلاثة رجال من أصحابه صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان بن مظعون رضي الله عنهم جميعا، أتوا إلى بيوت أزواجه صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فأخبروا، فكأنهم تقالوها، قالوا: لا بد أن نزيد عن ذلك، لأن الرسول غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثاني: وأنا أصلي الليل ولا أرقد. وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء، وفي رواية: لا أكل اللحم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك غضب غضبا شديدا وقال: أيها الناس، أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، وفي رواية: وآكل اللحم. فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغلو في الدين بكل صوره. ففي التوحيد في صحيح البخاري أن رجلا قال لا إله إلا الله في إحدى المعارك، فظن أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه رضي الله تعالى عنهما أن الرجل كان منافقا وقال خشية السيف. فبعدما قال الرجل لا إله إلا الله، رجل لم يركع لله ركعة ولم يسجد لله سجدا إلا أنه قال لا إله إلا الله، فظن أسامة أنه قالها خشية السيف، فأرمى إليه بسيفه فقتله بعد أن لاذ الرجل خلف الأشجار. فلما رجعوا وحكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة: فلا يزال يعنفني حتى تمنيت أني لما كنت أسلمت قبل يومئذ، يعني من شدة تعنيف النبي صلى الله عليه وسلم له. سبحان الله، فما بال أقوام يتساهلون في أمر الدماء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين العباد في الدماء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة، يعني سعة، في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ما بال أقوام يتهاونون في قتل الأنفس البريئة المعصومة. والله جل وعلا يقول في سورة النساء: ومن يقتل متوعدا بخمس عقوبات عظيمات، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولا زلنا نسمع في تلك الحوادث والفتن والمحن والإحال أناس يقولون: سنجعلها بحورا من الدماء. وإما الله إن هذا لضلال بعيد وافتراء شديد على شريعة الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل جيشا ليقاتل الكفار، قوم كفار، يرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا ابن أبي طالب ابن عمه رضي الله تعالى عنه ويقول له: ثم ندعو من الإسلام، فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني نفائس الأموال. فالإسلام يتشوف إلى عتق الرقاب، ويتشوف إلى عدم إراقة الدماء ولا تمزيق الأشلاء. وكما قال الله عز وجل: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو حتى لو كان بالشهادتين. وكذلك في الصلاة كما سمعتم في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما في الحج فكثير، ومن ذلك أن الصحابة التقطوا أحجارا كبيرة في الحج ليرموا بها الجمرات، فأمسك صلى الله عليه وسلم بحصاة كحصى الخلف بين الحمص والبندق وقال: أيها الناس، إياكم والغلو، إياكم والغلو، بمثل هذه فرموا، بمثل هذه فرموا، صلى الله عليه وآله وسلم. وأما في الزكاة فلما أرسل جاب الزكاة قال له: وإياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ نفائس الأموال، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فأمره أن يأخذ بأواسط المال ولا يأخذ بنفائسه. أما عن الصيام فكما سمعتم في حديث عائشة وأنس، وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوما فرأى رجلا واقفا في الشمس ولا يستظل، فقال: من هذا؟ قالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، وأن يقف في الشمس ولا يستظل، وأن يصوم ولا يفطر. فقال صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس وليستظل، وإن شاء صام وإن شاء أفطر. فحثه وخيره على المشروع في صيام النافلة، وحذره من القيام دون قعود، والوقوف في الشمس دون التظلل بالظل. هكذا ديننا، دين الحنيفية السمحة، كما روى البخاري معلقا مجزوما به في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة. فالإسلام بريء من الغلو ومن التنطع في الدين، بل إن أهل التنطع أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه دعا عليهم فقال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وأيما كان، سواء كان دعاء أم إخبارا، لا بد أن يقع كما أخبر رسول الله وكما دعا صلى الله عليه وسلم. فالذي يتنطع في الدين ويغالي فيه ويتشدد فيه مآله إلى الهلاك. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وأما سلوك سبيل السنة فإنه يؤدي إلى الاستقامة وإلى البقاء على الحق وعلى الثبات عليه. أما الغلو في الدين فإنه ممنوع. أيضا أيها الإخوة، مما يناقض الاتباع التفريط في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك بالجفاء مع سنته، بترك سنته صلى الله عليه وسلم واتباع أقاويل الرجال. ولو كان هؤلاء الرجال هم خير الخلق بعد الأنبياء، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز تقديم أقوالهم على قوله عليه السلام. فلما قال بعض الناس لم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل، فقال بعض الناس: ولكن أبا بكر وعمر يريان أن الإفراد أفضل. فانبر ابن عباس رضي الله عنه غاضبا قال: أيها الناس، يوشك، يعني يقترب، أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. لله دره وخيره رضي الله عنه، لم يكن أن يقف، لا يكون وقوف قول أبي بكر وعمر ولا عثمان وعلي مضاهيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ولا شك أنهم لا يقصدون ذلك، فقد كان أبو بكر وعمر وعثمان كما ذكر شيخ الإسلام في مجموع فتاوى يريان أن الإفراد بالحج أفضل من التمتع، حتى لا يكون البيت مأجورا طوال العام. وهذا اجتهاد منهم، ولكن لا يصح تقديمه على النص المعصوم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه السلام حج قارنا فساق الهدي من المدينة إلى مكة، وتأسف على ذلك فقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت وجعلتها عمرة. وأمر أصحابه أن يحلوا من الحج ويجعلوها عمرة ممن لم يسق الهدي منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وانظروا إلى هذا الاتباع العظيم من أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان في اليمن ولا يدري بماذا أهل رسول الله، هل أهل متمتعا أم مفردا أم قارنا بالحج، فقال عندما جاء الميقات: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة متمتعين، وكان علي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن علي كان قارنان، لأنه قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اتباع وامتثال، وإن لم تبدو الحكمة والعلة من النصوص لا بد أن نقول سمعنا وأطعنا، كما قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فأهل الإيمان عند النصوص يقولوا سمعنا وأطعنا ولا يؤمنون عقولهم وأهواءهم في مخالفة النصوص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما عن البدع والمحدثات في الدين في أمر الدعوة فإنها بحر خضم لا ساحل له، وقد ظهرت هذه البدع في هذه الفتن والحوادث حتى أن بعض الناس صار يزهد من دراسة علم العقيدة والتوحيد الذي هو أول دعوة الأنبياء والمرسلين. فما من نبي بعثه الله إلا وقال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بل إن العلة من إرسال الرسل هي إقامة التوحيد في الأرض. قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالعلة من إرسال الرسل وإنزال الكتب هي عبادة الله وإفراده بالتوحيد. بل أول أمر يقيمه أهل الإيمان إذا مكنوا في الأرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعظمها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. قال سبحانه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بل إنه لا يمكن أن يقع التمكين في الأرض إلا بإقامة عبادة الله وتوحيده. قال سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وما هو الدين الذي ارتضاه الله لنا إلا الإسلام الذي معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، لا يمكن أن نمكن بدين الخوارج، ولا يمكن أن نمكن بدين المعتزلة، ولا يمكن أن نمكن بسبيل الأشاعرة. إنما هو سبيل واحد كتب الله له التمكين ومن الله عز وجل عليه بذلك. فقال سبحانه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. فأهل التمكين هم أهل الدعوة إلى التوحيد، هم أهل الدعوة إلى العلم النافع والعمل الصالح بدون بدع ومحدثات في الدين. ففي حديث جابر بن عبد الله عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما رقى المنبر يوم الجمعة قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالمحدثات في الدين تنافي تحقيق التوحيد لأنها تنافي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما وقع شيء يسير في نظرنا في عهد الصحابة من ذلك شيء يسير أنكره ابن مسعود إنكارا عظيما. لما جاءه رجل فقال إني رأيت اليوم عجبا، قال وما هو؟ قال رأيت قوما يذكرون الله، يعني ذكرا جماعيا في المسجد، يقولون سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ولكن بصورة على غير السنة. فقال ابن مسعود دلني عليهم فذاب معه. فوقف ابن مسعود على باب المسجد وكان قد لبس البرنس رضي الله عنه الذي نزل على وجهه فرفعه عن وجهه، لأن أهل السنة قوم ليس عندهم خفاء في عقيدتهم، ليس لهم كلا حركية ولا أسماء حركية، وإنما هو منهج مبارك بني على الكتاب والسنة، فأنى لهم أن يخفوه على الناس. وقد قال عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه إذا رأيت قوما يتناجون دون العامة فاعلم أنهم مفتتحي باب ضلالة. إذا رأيت قوما يتناجون دون العامة فاعلم أنهم مفتتحي باب ضلالة. فرفع البرنس عن وجه ابن مسعود وقال أيها الناس أو أنتم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن، وهي كنية ابن مسعود رضي الله عنه، والله ما أردنا إلا خيرا. قوم يسبحون الله ويحمدونه ويكبرونه ولكن على غير السنة والسبيل. فقال: والله ما أراكم إلا مفتتحي باب ضلالة. يقول الراوي: فرأيناهم يقاتلوننا يوم النهروان. امتدت بهم البدعة إلى أن قاتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر إلى هذا الأثر والحديث العظيم. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه ذكرا آخر ما يقوله عند النوم، قال: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فكرره الرجل بين أنه قال: وبرسولك الذي أرسلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل قل وبنبيك الذي أرسلت، يعني اتبع السنة. وفي صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، قال لرجل: كل بيمينك، قال: لا أستطيعه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. فما رفع يده إلى فيه، يعني شلت يده. فقال عليه السلام: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر فشلت يده ولم يرفعها إلى فيه. وهذا جزاء من تكبر على أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نتبع أوامره وأن نلتزم هديه. قال إمام الأئمة في عصره سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: وددت أن لا أحك رأسي إلا بأثر. فيجب أن نكون أهل الدليل، وليس عيبا أن توسم بأنك أهل الدليل. وكيف وقد خرج أناس عن الشاشات في هذه الأيام يحاربون أهل الدليل، فيقول: الجماعة افتوا الدليل، وكأن الدليل صار مسبة وعيبا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من ورائكم أيام الصبر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر للعامل فيهن، مثل 50 رجل منكم. يخاطب أصحابه رضي الله عنهم، قالوا: منا يا رسول الله؟ قال: نعم، بل منكم. وعند أبي داود والترمذي بإسناد حسن صحيح من حديث الأرباب بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فما المخرج يا رسول الله؟ فعليكم بسنتي. ولكن في السنة لا بد أن تفهم بفهم الصحابة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وهذا عطف بيان كما قال العلماء، وليس عطف مغايرة. لابد أن تفهم الكتاب والسنة، ليس بفهم الخوارج ولا بفهم المرجئة ولا بفهم الأشاعرة ولا بفهم المعتزلة، إنما بفهم أصحاب رسول الله الذين زكاهم الله في القرآن وزكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة. فلا بد من اتباع النص والدليل، ولكن فهم الدليل لا بد أن يكون على فهم الصحابة. ولذلك لما ذكر الإمام أحمد رحمه الله أصول السنة قال: أصول السنة عندنا أول أصل التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصل الثاني والاقتداء بهم في ذلك. لا بد أن تقتدي بالصحابة في فهم الكتاب والسنة. وهذا اختصارا هو منهج السلف الصالح، آية وحديث وفهم بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، والمعلم الثاني أيها الإخوة والسيمة الثانية لأهل السنة والجماعة ومن هو على طريق السلف الصالح أنهم قوم يدعون إلى الاجتماع وينهون عن الفرقة والاختلاف. فإذا رأيت الرجل يدعو إلى الاجتماع فاعلم أنه رجل سني، وإذا رأيته يدعو إلى التحزب والفرق والجماعات والأحزاب فاعلم أنه على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فعدم التفرق يكون بالاعتصام بالكتاب والسنة. واعتصموا بحبل الله وهو الكتاب والسنة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولذلك من رام أن يجتمع الناس على غير الكتاب والسنة فهذا سائر في سراب وناقش على الماء، فلا سيره يجدي ولا نقشه ينفع. إنما لابد أن يكون الاجتماع على أساس وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه منة من الله. قال سبحانه وتعالى لنبيه عليه السلام: أتقى الناس وأخشاهم له وعقلهم صلى الله عليه وسلم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالسنة كما قال العلماء: السنة رحم بين أهلها، وإن تباعدت الديار وتباعدت البلدان فإن السنة تجمع بين أهلها. أما البدع والمحدثات والتفرق والتنازع لا يمكن أن يجمع بين الناس. ولو أنفقت ما في الأرض جميعا، ولو كنت من أعقل الناس وأردت أن تجمع الناس على غير السنة فإن هذا طريق مسدود، فارح نفسك من ذلك. لا يمكن أن تجمعهم أبدا إلا على الاعتصام بحبل الله من الكتاب والسنة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا لما ظهرت بازغة التفرق في عهد الصحابة كما في حديث جابر بن عبد الله عند البخاري في صحيحه، لما كسع مهاجري أنصاريا فتنادى المهاجرون: يا للمهاجرين! رفعوا أسماء وشعارات شريفة، وقال الأنصار: يا للأنصار! فخرج عليهم رسول الله غاضبا كأنما فقع في وجهه حب الرمان، مع أن اسم المهاجرين واسم الأنصار رضي الله عن أهله. فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بل إن حب هؤلاء القوم علامة الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: علامة الإيمان حب الأنصار. ولكن لما رفع الشعار دعوة للحزبية والعصبية قال صلى الله عليه وسلم وغضب كأنما فقع في وجهه حب الرمان قائلا: أدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها إنها منتنة. أو قال خبيثة: وأي والله يا رسول الله، دعوة الحزبية الجاهلية المقيتة خبيثة منتنة، كم فرقت بين الرجل وأخيه وبين الرجل وزوجه وبين الجار وجاره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إياكم وعبية الجاهلية، فمؤمن تقي أو فاجر شقي. ودعا الله للإخوة الإيمانية فقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فلما الأحزاب ولما الفرق ولما تلك الجماعات؟ لما لا نكون جماعة واحدة؟ ولما لا نكون حزبا واحدا ملتمسا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التعصب، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن إن شاء الله كما حسنه جمع من الأئمة والعلماء: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. من هي الواحدة؟ قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال في وصف هذه الطائفة: هم أناس صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وقال: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس. وقال: هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. وقال: هم كالغرة في جبين الخيل. وقال: هم النزاع من القبائل، ترى في القبيلة الرجل والرجلين. فهكذا أهل الحق يا عباد الله قوم قلة، كما في حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تزال عصابة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فالحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال يعرف بالحق. ووزن الرجل عندنا نحن أهل السنة ومن على طريقة السلف الصالح إنما بمدى اتباعه للكتاب والسنة وفهم للكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من صحابة رسول الله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولذلك في كتب السلف أول ما يصلح لئما كتبهم كالأجري في الشريعة وابن البنا في المختار في أصول السنة وابن بطة في الإبانة وغيرهم من أئمة السنة يقولون في أول الأبواب: باب التزام السنة والدعوة الاجتماع والنهي عن الفرقة. هكذا أهل السنة قوم يدعون الاجتماع وينهون عن الفرقة في الدين، لا سيما إذا كان هذا الاختلاف في مسائل اجتهادية فقهية. فلما كان ابن مسعود رضي الله عنه يفتي أصحابه أن القصر في منى هو السنة، ولما صلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أربعا صلى ابن مسعود خلفه، فقال له: يا أبا عبد الرحمن يرحمك الله، تفتينا أن القصر هو السنة وتصلي خلف عثمان أربعا؟ فقال: أيها الناس، الخلاف شر، الخلاف شر. وهذا في المسائل الاجتهادية. أما في أصول السنة وفي أمور العقيدة لا يصح أن نختلف ولو في مسألة واحدة، بل الواجب الاجتماع، لأن الاختلاف في العقيدة والاختلاف في أصول السنة حينئذ نكون التباين والتفرق، ولا بد من ذلك، لا يمكن أن نجتمع مع أحد هو مخالف لأصول السنة والعقيدة، وإنما نجتمع إذا خالف في عدة أو مسائل كثيرة مبنية على الاجتهاد. ولا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر في مسائل محلها الاجتهاد، وإنما يكون النقاش الهادئ والحوار العلم النافع. فيا أيها الإخوة المسلمون، لا بد من دعوة الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف. نسأل المعالم كثيرة، ولعلي أكتفي بهذين المعلمين: الاتباع دون الابتداع، والاجتماع دون الفرقة والاختلاف. نسأل الله جل وعلا أن يؤلف على الحق بين قلوبنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تؤلف على الحق بين قلوب المسلمين. اللهم ألف على الحق بين قلوبنا، اللهم ألف على الحق بين قلوبنا. اللهم جنبنا البدع والمحدثات في الدين، اللهم جنبنا البدع والمحدثات في الدين، اللهم جنبنا البدع والمحدثات في الدين برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم كما عصمت أيدينا من الفتن فاعصم ألسنتنا منها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر